الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي عندنا في من يجب عليه القضاء أو لا يجب، الكافر والمرتد. قال: وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر. بحث في الأصول وفي العقائد عن الكفار، هل أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول أو لا؟ هذا البحث مو هنا مكانه. ولا يخفى عليكم أن نتيجة الباحث وإن كان الطريق العلمي يختلف، إلا أنهم ببركة الروايات نتيجة البحث واحدة، حتى على من قال أنهم مكلفون بالفروع. خلي يكون مكلفون بالفروع، أسقطت الروايات يعني مكلفون بالأداء، ومن فاته الأداء عليه القضاء. هذا بالدليل الأولي، فلنفرض أنهم مكلفون والدليل الأولي حاكم في هذه المسألة بالقضاء، إلا أن الدليل الثانوي خصص هذا المعنى وخصص هذه القواعد وأسقط عنه القضاء إذا أسلم. ومن قال أنه غير مكلف، وبعد أسهل المسألة، ماكو أداء فماكو قضاء، فالتكليف ما كان سابقا، فعلى كلا الفرضين النتيجة هي الأخذ بهذه الروايات. فننظر إلى هذه الروايات، شوف أكو معارض لها أو لا. هذه بعض هذه الروايات اللي يمكن أن أولا استدل قبل هذه الروايات بالسيرة القطعية اللي كان يسلم في زمن النبي والإمام أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما كانوا يأمروهم بالقضاء عليهم السلام، ما كانوا يأمرونهم بالقضاء، أمر بالقضاء ما كان. هاي السيرة كلها في 260 سنة أو 270 سنة ما أمروهم بالقضاء، بل على العكس من ذلك الروايات التي جاءت حينما يسأل المعصوم يقول له لا، أنه ماكو عليه قضاء. الروايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من الصيام الماضي، أكو عليه شيء؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه، النصف اللي أسلم فيه هو هذا يصومه، يعني النصف الثاني لم يكن أسلم فيه، النصف الأول أسلم فيه لا. فشوفوا الدقة، ليس عليه إلا ما أسلم فيه، يعني النصف اللي سألت عنه اللي أسلم فيه عليه، النصف الأول مو عليه. هذه مو أنه ما أسلم فيه يعني شهر رمضان عليه، أسلم في شهر رمضان فشهر رمضان عليه يعني كل عليه، لا مو يقصد هذا، يقصد أنه نصف شهر رمضان فاته يقضي، قال لا هو هالمقدار النصف الثاني اللي أسلم فيه هو هذا عليه. ما تكلمنا عن جميع شهر رمضان، اي الماضي كان اسلم، هو احنا نريد نقول اسلم في شهر رمضان، اللي يسأل متى اسلم، اذا واحد سأل متى اسلم نقول في شهر رمضان، فمكلف في بشهر رمضان هو اذا، إيه؟ لكن مثل ما قلنا أنه هذا مو مقصود. وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم الصلاة والسلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في رجل أسلم في نصف شهر رمضان قال أنه ليس عليه إلا ما يستقبل. بعد أشد وضوحا ودلالة. الرواية الثالثة صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان. التفت إلى وضوح هذه الرواية: وقد مضى منه أيام، 5 أيام فلنفرض، يوم السادس أسلموا. فقال: ليس بلي، يمكن عبرت منا أنا، هل عليهم أن يصوموا ما مضى 5 أيام الأولى في فرضنا أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء أيام الأولى ولا يومهم الذي أسلموا فيه، هذا هم واجب، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. شد واضحة الدلالة، أسلموا قبل طلوع الفجر، فشرائط الوجوب اجتمعت، إذا اجتمعت واجب عليهم يصومون. إذا بعد طلوع الفجر اليوم لا يتبعض، فعليهم في اليوم الثاني ما يستقبل وما يستقبل. طيب، احنا كلام صاحب المدارك الآن مو محل ابتلاءنا، وإنما هناك رواية وهي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. التفتوا لها هذه الرواية، خلنا نشوف وجه الجمع بينها وبين تلك الروايات. عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أو بعد ما دخل من شهر رمضان أيام، أيام، وفي بعض النسخ أيام ما، يعني قليلة. فقال: التفتوا، إذن متى أسلم؟ مو في اليوم الأول، بعد مضي أيام من شهر رمضان هذا الرجل أسلم، شنو حكمه؟ فقال: ليقضي، مو فعل أمر هذا، ليقضي ما فاته. وذيك الروايات شنو قالت؟ الأيام اللي مضت رواية العيص بن القاسم، قالت الروايات اللي مضت ما عليه، اليوم اللي أسلم ما عليه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل الفجر، عن هؤلاء القوم اللي سأل. شنو وجه الجمع بينها وبين هذه الرواية؟ شلون تجمعون؟ لا لا، ليقضي يعني أمر هذا، ها الأول يحمل أنه بما أن الرواية السابقة صرحت بالترك وهذه طلبت، فالآمرة مع إذا وحدها جتي تحمل على الوجوب، لكن هذه الروايات اللي لما جاءت مقابلها روايات صريحة جوزت الترك، فهي بعد ما تبقى على الوجوب، شنو لازم نحملها؟ استحباب. هذا واحد. أو نجعلها من ضمن البحث الآتي في قضية المرتد، عن رجل أسلم يعني كان مرتدا فرجع، وإن كان هي خلاف المنصرف والمتعارف منها، لكن فرارا عن التعارض نحملها هذا المحمل، نحملها على المرتد انه اسلم. رجع ما يخالف، الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا. ولكن المنصرف يعني من نوع هذه الروايات المنصرف منها هي من أسلم عن كفر، لكن ماكو مانع، هاي راح نخصصها بما أن تلك الروايات واضحة ومحمولة من أسلم عن كفر، فهذه ما تكون من أسلم عن كفر إذا بقيناها على وضعها وحالها من الأمر والوجوب، نحملها على المرتد. يعني جمع دلالي تقسيم راح نسوي، لا جمع عرفي يصير هذا. ليش؟ يعني الجن يتحمل مو بالقوة، يتحمل مسألة من أسلم رجل أسلم، يتحمل أسلم عن كفر أو أسلم عن ردة، لكن يتحمل وإن كان ذاك الأكثر والمتعارف، إلا أنه لا بد لنا من هذا القول باعتبار نحمل على غير المتعارف أو على غير الفرد الغالب. بلي، فممكن إذن هذا المعنى، يعني هذا المعنى أيضا مو غريب جدا. طيب إذن يعني أنا ما شفت الجماعة حامليها على التقية، ما شفت هذا الأمر. يمكن الفوات بالمعنى الأعم، ويمكن أن نقول هو مكلف بالفروع، إذا مكلف بالفروع فاته، أو الفوات بالمعنى الأعم، باصطلاح بعض العلماء مثل في كتابه أنه الفوات بالمعنى الأعم. قال شخص جاء بعد النبي بقرن مثلا، قال نحن في زمان فاتنا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان في زمانه حتى فاتته الصحبة، يصدق عليه أنه فاتته الصحبة ولا يصدق على هذا الفوات بالمعنى الأعام، يعني أعام من أن يكون قد أدرك ذلك الزمان أو لا، كان مكلفا أو لا. بهذا التقريب حاول أن يقول كلمة ما فاته تكون إلها في العنوان عام أيضا. الآن أريد أذكره أخير شيء، هذا أريد أذكره. البعض استدل من أسلم عن كفر، قال الإسلام يجب ما قبله، يقطع الأشياء اللي قبله، يقطع ما يجعلك مكلف بها، يجبها ينهيها. فاستشهد بهذه الرواية المدارك، الرياض، من قبلهم من بعدهم، المعاصرين بزمان استشهدوا بذلك، إلا أن السيد الخوي رحمه الله يقبل هذا المعنى، يقول هاي ما موجودة في رواياتنا. والعجيب رأيت بعض الأعاظم في كتابه كتب أن هذه الرواية مروية بالتواتر، يستدل على عدم قضاء الكافر بما ورد متواترا، الإسلام يجب ما قبله، ورد متواترا، ولكن السيد رحمه الله يقول لم نجد لها أثر في كتبنا من طرقنا، وإنما تسربت إلى كتبنا من طرق العامة، والأسانيد أسانيد العامة أو مقطوعة، هي مو من طرقنا. على أي حال تكفينا تلك الروايات، احنا مو دليلنا الوحيد هو الإسلام يجب، مو دليلنا الوحيد هو، لو دليلنا الوحيد ما يخالف، يكفينا تلك الروايات، يعني هذا ما يصلح تقوية للدليل، يعني الدليل ثاني ما يكون. نعم إذا قلنا أن هذه الرواية على غرار رواية على اليد ما أخذت اللي استشكلوا فيها، وأنها وردت في كتب القوم وأمثال ذلك، إلا أنه من قدماء الأصحاب إلى زماننا هذا استشهدوا بها وتلقوها بالقبول، فصارت الرواية كأنه مقبولة ومعتبرة عندهم. إذا تكلمنا بهذا الكلام يمكن أن تكون سناد لذاك الحكم، إلا أنه ذكرنا ثلاث روايات والرواية الثالثة أصرح من الروايتين السابقتين لأنه لا قضاء عليه. بل أيضا واردة في كثير من بالتتبع في كتب الفقه كثير تسرب إلينا من روايات القوم، إلا أن البعض ذكر في كلامه أن الروايات اللي تسربت بالقوم إلينا إذا كانت منكرة تخالف ما هو المتعارف من فقهنا وأصولنا وعقائدنا عبر عنها بالمنكرة، فهذا لا نأخذ بها. أما إذا كانت رواية عامية يفوح منها الإعجاز أو حكمة الإسلام أو ما أشبه ذلك مما يكون يعني أشبه بالقضايا قياساتها معها، قضايا قياساتها معها، إذا كانت بهذه المرتبة شنو المانع من قبولها حتى لو رويت في كتب القوم؟ نعم بمفردها، نعم أحسنتم، بمفردها لا يمكن، لأن نحن نحتاج إلى حجة. وقفوهم إنهم مسؤولون، ليش تكلمت هذا الكلام؟ شنو الحجة اللي كان عندك؟ لابد يكون لسان حجة عنده، حجة قاطعة يعني قاطعة للاحتجاج. هذا هم انتهى. التفريعات اللي تجي عليه أنه لو أسلم وسط النهار تبين لكم من خلال الرواية إذا أسلم وسط النهار ولا يومهم. يعني ابن أبي جمهور هو متهم بذلك، متهم برواية المراسيل. كتاب الغوالي مو من الكتب اللي هو وضع هذا الكتاب ردا على العام، العام ادعى انه الشيعة لا يأخذون الأحكام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثبت هذه الحقيقة انه لا، احنا ناخذ بالأحاديث الواردة عن النبي وناخذ بالأحكام الواردة عن النبي، فألف هذا الكتاب. اي بس كثير منه هو طرقهم، هذا يعني جاب طرقهم، طرقهم مو حجة عندنا. هو الظاهر مجمع البحرين هو مو كتاب حديث، وكتاب لغوي يستشهد بما موجود فلا يمكن أن يجعل ك، لكن هذا كتاب حديث هو، لكن كتاب الحديث هو هذا قد ما عنده طريق صحيح. لا إذا فرضنا لا بس، إذا فرضنا طريق صحيح لا بس، بس هو عادة طريق واحدا ما ذكر في كتابه. نعم بني هالشكل ظاهر هو كتاب الغوالي، بني بني مو عوالي الآن، سقطت النقطة في المطلع. عاليات اللؤلؤ يمكن اللي ناسبة تكون هي غالية الآلي الغالية. بقيت عندنا مسألة، مسألة المرتد. الكافر انتهينا بأن هذه الروايات تقول إذا أسلم لا قضاء عليه، لا ما مضى ولا إذا في وسط اليوم بعد الفجر إذا أسلم ذاك اليوم هم مو مكلف هو به. لكن المرتد شو يقولون؟ قالوا يجب القضاء على المرتد، قضاء الصيام واجب على المرتد. أكو الدليل خاص سابقا تلك الرواية اللي أمرت ليقضي ما فاته، حملناها على اليمين على المرتد. إذا كانت واضحة الدلالة في هذا فهي من الأدلة. إذا أشكلتم الأدلة العامة، الأدلة العامة للتكليف أنه كان مكلف، لأن المسلم كان مكلف ارتد. ما عندنا دليل واحد يقول ان داد يرعى التكليف. التكليف باقي عليه لو مو باقي؟ باقي التكليف. فهو ما يفوته ايام ردته مكلف بقضائه، فواجب عليه القضاء لعموم الادله ولاطلاق الادله. دليل خاص ما يحتاج لهذا، فهو مكلف بطبعه، كان مسلما مكلف، ما عندنا دليل لجهة الشيء رفع التكليف عنه. نعم هناك مانع من اداء اعماله، من اداء اعماله مانع اكو، عدم اعتقاده الان، والمانع اختياري يمكن ان يرفع برجوعه بتصحيح اعتقاده وبرفع الشبهات عنه. استصحاب، هو استصحاب التكليف مالته. قبل الإسلام عن كفر، إذا كان عن كفر أصلي أيام الكفر الأصلي لا، أيام الردة نعم يقضيها، كل أيام الردة عليه القضاء. ذكرنا قبل ما تجون، ذكرنا أنه رأي يقول مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، هذا يذكره المشهور. حتى لو نوقش في ذلك، النتيجة ذكرنا واحدة، اتباع الروايات التي ذكرت، اللي ظاهرا الروايات تتكلم عن من أسلم عن كفر لا عن ارتداد، من الظاهر هالشكل، فيبقى المرتد مكلف. الإسلام من عليه بذلك؟ السيرة دلت على ذلك، الروايات دلت على ذلك، ليقضي ما فاته حملناه على الارتداد. إذن المرتد سواء كان مرتد فطري عن أبوين أو عن أحدهما مسلمين أو مسلما، أو عن أبوين كافرين اللي هو ملي، في كلا الحالين حال الارتداد يبقى التكليف عليه، فيجب عليه القضاء. إذا تاب واجب عليه يقضي. إذا قتل ما انطى مهلة للقضاء، يقضي عنه وليه. إذا القضاء ثابت عليه، إما يوصي بذلك، وإذا ما خلوه يوصي كان ارتداد عن فطرة، ورأسا حكومة كانت صارمة وجازمة قطعت رقبته مثلا، فحينئذ شنو راح يصير؟ ما بقي له، يسقط عنه. الآن بعد وبعد موته مو مكلف، إلا أن القضاء إذا قلنا هو مكلف بالقضاء فعليه ماذا؟ إذا مكلف، إذا مطلوب، المطلوب ماكو فرق، إذا قلنا هو مطلوب زين، فعليه أن يوصي أو يقضي عنه وليه. إلا إذا قلنا أن القضاء يشترط فيه مضي أيام يمكنه القضاء ولم يقضي الولي، إذا لم تمضي عليه أيام يمكنه القضاء يسقط عنه القضاء وعن وليه. هذا عاجز يعد بعد، مو قادر هذا الولي. هم متى ما ثبت القضاء بالاستمرار أمكنه القضاء ولم يقضي، هذا اللي يذهب على الولي وينتقل إلى وليه. هذه أيضا هذه المسألة، هاي الفصل بعد نريد إن ختمة بعد بعض الأشياء اللي فاته عن سكرين عن كذا عن فلان، إني مو من المسائل الأساسية حتى نبحث في المسائل الأساسية الأخرى يأتي البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.